إذا أمسك نفسه مع قدرته على المعصية ومع ذلك أمسك نفسه عنها بلا شك أن أجره يكون أعظم بإذن الله. عهود تفضلي ونعتذر عن التأخر عليك. تفضلي عهود. شيخة لو سمحت بي اقتراع موضوع قطيعة الرحم. جميل، هذا أيضا مهم بإذن الله تعالى. فعلا صلة الرحم هذه يا أخي يمكن 4 مرات نخطط لها تقريرا لتصويرها. عندك اقتراح ثاني عهود؟ لله. بارك الله فيك بنتي، وسبحان الله ما يتيسر لنا أحيانا التصويرها تصير يعني فيها إشكال. سليمان عطنا مما عندك. طيب الأخ فيصل يقول أتمنى من المستشفيات اللي ما تلاقي إن عندها حاجة في الدم لا تتعاون مع بعض المواقع الإلكترونية للوصول للمحتاجين للوصول. هذه طبعا يبدو أغلبها الحلقة الماضية أثار الحلقة الماضية هي تبرد الدم. طيب الأخ فادي بالمناسبة ما شاء الله أنا جاني رسائل، أنا بعد الحلقة مباشرة كنت أقرأ رسائل جوالي بعد الحلقة الماضية، وسبحان الله يا أخي يعني تأثر الناس سريع. يعني واحد منهم قال يا شيخ أنا كلمت 50 واحد واتفقنا بكرة نروح نتبرع. إيه فجزاه الله خير يعني. طبعا هو كلمهم بسرعة، يمكن عنده جروب واتساب ولا عنده تعزمون يا شباب نعزم يا شباب وراحوا. فجزاهم الله خير. إن شاء الله نروح بس. الله عسى دمهم يصلح بس يا رجال. الله المستعان. طيب الأخ أسيل يقول الأخت أسيل تقول من العراق تقول نطالب يا شيخ بالدعاء للطلاب المسلمين اللي يدرسوا في الخارج بالثبات. طيب الأخت رشا تقول ناخذ جواهر ونرجع لك سليمان لأن ما ودي يطولون في الانتظار. جواهر تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية على البرنامج، طبعا كثير رائع. بارك الله فيكم يا بنتي. وأنا كثير أتابعه، ممكن من ثالث متوسط أنا أتابعه. ما شاء الله. وكانت في مواضيع كنت أقولها لكم. أنت أي صف يا جواهر الآن؟ كيف؟ أنت الآن تدرسين في أي مرحلة؟ ثالث ثانوي. ما شاء الله، من ثالث متوسط تابعين برنامجنا. يعني من 4 سنوات. أحبه. الله يحفظك يا بنتي وعسى الله أن ينفع بك، بارك الله فيك. تفضلي بنتي، هل تلاحظين ما دام من 4 سنوات يعني يمكن من يوم انك ثالث متوسط يعني عمرك 15 سنة أو 14، تلاحظين يا بنتي أن الحلقات ومواضيعها أثرت فيكي في حياتك في قراراتك في نشاطك في المدرسة؟ أي والله صراحة أثرت كثير، أنا أصلا متأثرة بشخصياتك كثير. بارك الله فيك. وأثرت في حياتي، يعني أنا مو بس برنامجك هذا أتابع، كل برامجك أتابعه والله كثير، حتى أنا وأخواتي كذا تحتمل. الحمد لله عسى الله. برنامجك هذا يعني تخيل دائما مع اخواني مشاكل، هم مش يحبونه يعني مو مش يحبونه يعني بس اخواني الصغار يحبون فلان كرتون زي كذا، دائما مشاكل معهم عشان البرنامج. الحمد لله عسى الله ان ينفع بكم يا بنتي ويجعلك مباركه، وباذن الله تعالى ان يكون لك نشاط ان شاء الله تعالى في مدرستك، يعني تنفذين بعض الافكار التي نطرحها. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. ام محمد تفضلي. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام محمد. شلونك شيخ محمد؟ الحمد لله بخير ونعمه الله يسلمك. شيخ انا عندي مشكله مع زوجي من فتره طويله. ايه بس بقولها باختصار ان شاء الله. تفضلي. من يعني تقريبا من 10 شهور تقريبا. حاولي تختصرين ام محمد. زوجي من غير سبب. يعني سافر للدراسة. وبعدها انقطعت اتصالات عني وقطعني وكنت حامل بعدها ولدت، ويعني ما صار لي متزوج كثير. وبعدها يعني انقطعت الاتصالات نهائيا. ولما ولدت ما جاني ولا شاف بنته إلا بعد شهرين. أم محمد. نعم. يبدو أنت أرسلتي لي الرسالة على جوالي بالمشكلة. نعم. طيب أنا رديت عليك. أرسلت لك. إيه أرسلت لك الإيميل قلت ترسلي لي القصة مفصلة ورقم الزوج وكذا حتى أتصل به. ما جاني يا شيخ. طيب أجل أرسلي لي إياها مرة ثانية، أنا أذكر أرسلت لك إيميلي، أرسلي لي إياها أنا برسل لك إيميلي الخاص وإن شاء الله تعالى أني يعني أحاول بإذن الله أحل المشكلة إن شاء الله، وصلى الله أن يجمع شملك وأن يعني يقر عينك بذريتك وزوجك يا رب العالمين. طيب ودنا بس أن إذا كان عندك شيء مشعل. في إيميل عندي الأخت لينا تقول السلام عليكم أرجو تزويد البرنامج بلغة الإشارة. اوه والله يا اخي حلو. انا كان في فتره بس نغني فيها وبعدين بس ممتازه الفكره ما شاء الله عليه. حلقات كنا سويناها في الموسم الماضي. هي المشكله انها مرهقه جدا يعني ويبغى لها شغل كثير حتى لكن بالمناسبه الاخوه في الموقع جزاهم الله خير والاخوات في موقع العريفي الله يجزيهم خير صاروا ياخذون بعض المقاطع المؤثره طبعا هم لا يستطيعون ان يمنتجوها من جديد ويضعوا واحد ياشر فصاروا يكتبون الكلام. حلو. اي الكلام بالعربي وبداوها مره كان في مقطع مؤثر جدا جدا انتشر من برنامج اضع بصمتك فارسل لي واحد من الصم قال يا شيخ انا اشوف اهلي ينظرون للمقطع ويبكون وانا ما افهم شيء اتقوا الله فينا حرام عليك نحن كذا مليون في العالم احترمنا. فحولت الرساله للاخوه المشرفين والاخوات على موقعي وانا والله اسجل لهم شكر جزاهم الله خير فاخذوا الان مقاطع كثيره من ضع بصمتك وبعض خطبي وكذا وصاروا يترجمونها بالعربي يعني انا اتكلم عربي وهم يكتبون الكلام بالعربي ويكتبون ايضا مثلا لو انا وسليمان يكتبون مثلا سليمان كذا كذا الشيخ كذا كذا يعني مرتبا. وفتحت الان صفحه في تويتر خاصه بالصم الصفحه فتحت امس يعني الفولورز زيرو الان لسه ما بعد دشناها هذه اول مره اعلن يعني فالصفحه فتحت امس للصم خاصه فيها هالمقاطع فيها اجابه لاسئلتهم واستفتاءاتهم باذن الله تعالى ندشنها ان شاء الله. هذه ايش رايك يا شيخ لو مثلا كان ناخذ من عمان بعدين نرجع لك مشعل اختي من عمان ام عبد الرحمن. ايوه ام عبد الرحمن تفضلي يا ام عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس انا كنت حابه اشارك في الحلقه ضع بصمتك. تفضلي يا ام عبد الرحمن. بس للاسف انتهى البرنامج بس حبيت اخبركم. طيب ها انت الان في البرنامج ايضا اذا كان عندك مشاركه معينه تتعلق باقتراح معين او شيء تفضلي بها. بس انا كانت مشاركتي اساسا كنت اريد اخبركم لان انا كنت في يوم من الايام احتجت لدم. اي في التبرع بالدم. اي ايوه يعني كنت في ولادة قيصرية ونزفت لترين ونصف دم. آه. وبعدين احتجت وحدتين دم. أي. أيوه بس بغيت أوضح يعني كيف أهمية. أحسنتي أنه ساعد في إنقاذك يعني. أيوه. الحمد لله على سلامتك لله. والله يعظم الأجر لمن ساعدوك الله يكرمك. أختي نور تفضلي. السلام عليكم. تفضلي نور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك يا أختي تفضلي. حبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم تفضلي. انا طالب اعتبار يعني انا راح اقدم انه وجهه نظري عن انه ايش راح اقدم بالمستقبل يعني ايش راح تجيب برامج او ايش حلقات صح؟ اي نعم عندك اقتراح يا اختي لموضوع معين؟ يعني باعتبار او بحكمه انه انا طالبه مدرسه يعني انا صف 10 اي بحب يعني احكي انه كيف يعني انه الطلاب هيك بكون عندهم توتر من شيء اسمه التوجيه. التوجيه قصدك السنه الاخيره من الثانويه يعني. ايوه. اي باذن الله سنتحدث عن ذلك، بارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب اجل ناخذ الفاصل بعدين نرجع عندنا حقيقه عدد ايضا من الايميلات بنقراها وكذلك رسائل الفيسبوك وتويتر. استقبال ايضا اتصالاتكم لكن هذا فاصل قصير ونرجع اليكم باذن الله. بينهم كن مثلهم أقبل هنا ضع بصمتك. السلام عليكم. لا نزال أيها الإخوة والأخوات نستقبل مقترحاتكم وكذلك مشاريعكم. لو واحد يقول أنا أرى يا شيخ أن ضع بصمتك يكون له مشروع في كذا يعني أنا لا أكتمكم البرنامج يخطط أن يكون له زيارات لدول يعني عندنا زيارة بإذن الله تعالى ستتم للبرازيل مثلا عندنا زيارة لتونس بإذن الله وعدد من الدول سيكون يعني البرنامج نفسه يزور هذه الدولة يسجل فيها شيئا يلتقي ببعض الجمهور المتابع لنا فأفرح حقيقة بكل اقتراح يأتي منكم. عمر البرنامج لله الحمد أنا يعني أتمنى أن يستمر ما استمرت يعني حياتي وبإذن الله تعالى أن يأتي من يخلفني فيه ويكون له التأثير الواضح إن شاء الله. من معنا محمد أحمد ونعم تفضل يا أحمد. السلام عليكم. يا مرحبا يا احمد وعليكم السلام. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا بك الله يحييك يا احمد. اسعدني سماع صوتك والله. الله يسعدك يا ولدي دائما. احمد تفضل وش عندك من نقاط تتعلق بالبرنامج اقتراح

والله محمد عملت عمره عني وعن روح سيدي الله يرحمه، وبنفس الوقت شفت الاهل البنت. بس في سؤال يعني حاب اني اساله وحاب انت توضح لي اياه. انا ما عشت في دوله عربيه، انا طول عمري عايش برا. بس هل انه لما يكون الانسان صادق وصادق في كلامه الناس بفكروه انه انسان غير صحيح، ولما يكون الانسان بلف وبيكذب وطول عمره بالغلط الناس بصدقوه بحسبوه الحساب؟ فما بعرف هل هذا مجتمعنا العربي انه شيء يعني مع الاسف يعني هل شيء انه هذا يعني انه شيء من ركائز المجتمع العربي ولا لا؟ فانا حاب صراحه اسمع رايك في الموضوع. انت محمد ذهبت الى اهل البنت وخطبتها؟ انا ذهبت لاهل البنت وتقدمت لها، والبنت قالت لي على الانترنت انه اهلا وسهلا تعال. فانا قطعت البلاد يعني قطعت برا وذهبت الاهل وقابلت اهلها وخطبت البنت وطلبت ايدها. فتم تم الرفض لانه انا من اصل فلسطيني. وهم من جنسيه سعوديه؟ هم نعم هم مش من جنسيه سعوديه، لكن هم صار لهم فتره طويله، صار لهم تقريبا حوالي 20 سنه. ولكن سؤالك محمد انت ايش تحديدا يعني قصدك؟ يعني انت ما فهمت حقيقه ماذا تريد بالضبط. هل تريد انهم يعني لانك صدقت معهم لم يزوجوك، او لانك لم تلف الدور؟ انا ما فهمت جد يعني جيدا ماذا تريد. انا سؤالي يا شيخنا انه ليش في الدول العربيه لما يكون انسان صادق ما بيمشي في الدول العربيه؟ ما هم ليس شرطا يا محمد، انسان صادق في دول الغرب ودول الكفر بيكون ناجح 100%. طب يعني مع الاسف. طب ليش؟ الله يزيك، ابشر. ساتكلم عن هذا باذن الله. الله يحفظك محمد وجزاك الله خير. ام الامين تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ونعتذر يبدو اتصلتي مرتين او ثلاث قبل. تفضلي ام الامين. ثالث مره بيقطع عندي الاتصال. يا شيخ احب ابلغك سلام اهل العراق نفر اهل السنه في العراق كلهم يحبوك يا شيخ. الله يجزيكم ارواحهم. الحمد لله، الله يثبتنا واياكم ان اهل العراق اهلنا واحبابنا وجيراننا، واسال الله تعالى ان ثبتنا وياهم على الخير يا ربي. آمين يا ربي يحفظك يا شيخ. يا شيخ نسألك الدعاء لأهل العراق والأهل السوريين إن شاء الله يفرج عنهم هذه الغربة. آمين آمين آمين. الله يجزيك خير يا شيخ. وأتمنى منك دعوتين خاصة. أي دعوة الوالدتي إن شاء الله يرزقها رب العالمين حجة هذه السنة إن شاء الله. آمين يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. وأسألك إنه تدعي لي، عندي ابني الصغير عمره 3 أعوام ونصف إن شاء الله قادة من قادة المسلمين. ما شاء الله، الله يحفظه ويقر عينك به يا رب العالم. الله يحفظك يا أم الأمين. طبعا سؤال الأخ محمد، أنا يعني أحيانا الشخص قد يمر بتجربة أحيانا مع بعض الناس ويكون تصورا معينا. هو صحيح أحيانا بعض المسلمين لا يعطي صورة طيبة عن الإسلام مع الأسف، تجد أحيانا في تعامله في البيع والشراء أو في تعامله مع الآخرين أو أحيانا في تعامله مع غير المسلمين، يكون عنده أحيانا عمال غير مسلمين أو يكون في الخارج أحيانا ويتعامل تعاملا لا يمت إلى الإسلام بصلة، فيعطي صورة سيئة عن الإسلام. لذلك تنبيه الأخ محمد مهم، وهو أن يعني الأصل أن نتعامل مع الناس بالتعامل اللي الله تعالى أنزله علينا بالتعامل الشرعي الإسلامي حتى نعطيهم صورة طيبة عن الإسلام. طيب ناخذ بعض الايميلات اللي عندك. يا شيخ في عندي اقتراح، لما نسوي بعض الحلقات ترجمه باللغه الانجليزيه، لانه ما شاء الله الحلقات صارت توصل اصدائها لمسافات بعيده. وعندنا ما شاء الله كثير من الاخوان الطلاب اللي في يدرسوا في الجامعات في تخصص الترجمه يصير يساعدونا في هذا الموضوع. احسنت. لا انا لنا تنسيق مع مركز ترجمه في الاردن. حلو. الان ترجمنا بعض الشيء، انا لي مقاطع في اليوتيوب من خطبي ومن غيرها مترجمة بالإنجليزي وإن شاء الله ضع بصمتك. والله إن شاء الله تعالى. وفي عندي الأخ عبد العزيز في اليوتيوب موجود شيء. عندي الأخ عبد العزيز يقترح حلقة عن البطالة والسكن. ترجمة بالفارسي الآن شغالين عليها بعض المقاطع. حلو. باللغة الفارسية، وعندي صفحة في تويتر بالفارسي إن شاء الله بتنطلق قريبا. في الأخ عبد العزيز يقول لما نسوي حلقة عن البطالة والسكن. جميل. عن البطالة سبق عملنا عن البطالة. عملنا على البطالة وذهبنا وصورنا بعض الشباب اللي يعني قبلوا بوظائف ربما لا يقبل بها غيرهم، وما شاء الله بدأ في الوظيفة وأحيانا بمبلغ زهيد ما يغطي حق التاكسي اللي يوديه ويجيبه، لكن مع ذلك لما انطلق وعرفوا أمانته ونشاطه ما شاء الله أصبح راتبه أضعاف.